هذه الرسالة من المقدم المواطن عبد المعين حمادي محمد المطرفي من مكة المكرمة. يقول في رسالته أنه تلف أحد أسنانه وأراد أن يعوضه بسنة. نعم. وأراد أن يعوضه بسن صناعي، ولكن مركب الأسنان تعذر ذلك إلا بتلبيس الذي يليه ذهبا لكي يقوم بتثبيته، فهل يأثم ذلك الرجل على تلبيس هذا السن ذهبا علما أنه لا يريده للزينة وإنما أجبرته الضرورة على ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب للحاجة لا بأس في ذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم أحسنت.